مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول هو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، قيل لو لم يكن قابل للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها. ثم تأخرتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخلق للعالم، وأنه موجود في الخارج، ليس وجوده ذهنيا فقط، بل وجوده خارج الأذهان قطعا. وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر الأمور بديهيات الضرورية بلا ريب. فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه أوضح وأبين. وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة الكمال لا نقص فيه، لا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا، ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يمكن يكون عين الباطل، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا. فكيف إذا كان لا يمكن لطارد وجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وما جاء به رسوله إلا بذلك، فكيف ينضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة بالفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنويات المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده في تقرب من 20 نوعا، أحدها التصريح بالفوقية المقرون بأداة من المعينة للفوقية بالذات كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. الثاني ذكرها مجردة عن الأجه كقوله وهو القاهر فوق عباده. الثالث التصريح بالعروج إليه نحو قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه وقوله صلى الله عليه وسلم فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم. الرابع التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى لن يصعد الكلم الطيب. الخامس التصريح برفع بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى بل رفعه الله إليه وقوله تعالى إني متوفيك ورافعك إليه. السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا كقوله تعالى وهو العلي العظيم وقوله تعالى وهو العلي الكبير وقوله تعالى إنه علي حكيم. السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض كقوله تعالى إن الذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده، ففرق بين من له عموما وبين من عنده من مماليكه وعبيده خصوصا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه إنه عنده فوق العرش. التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد الوجهين، إما أن تكون فيه بمعنى على وإما أن يراد بالسماء للعلو، لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. طيب يقول الشيخ رحمه الله ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة تعالى عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارج عن ذلك. ثم قال ولو لم يتصف سبحانه بفوق الذات إلى آخر. هذا النقل كما نبه عندك المحقق مأخوذ من مختصر الصواعق المرسلة، لابن القيم الجزء الثاني 215. يقول هنا بالغيب فيما نقله الشارح ولو لم يتصف سبحانه بعوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط العالم لكان متصفا بغد ذلك. ويقول المسألة بين أمرين، إذا لم يصف بالعلو سيصف بماذا؟ بيش؟ بالسفول، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن القابل شيء من يكون في العلو أو يكون إيش في السفول، ودائما السفول لا يكون في مقام إيش في مقام الذم والانتقاص، ولهذا قال كيف أنه مستقر إبليس. ومما بيلت أيضا أن هذا معروف فطرة وأيضا عقلا أن الله تعالى قال عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل، فدائما السهولة يكون اللي في مقام الذم والنقص. قال فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، يدون هذا الاعتراض المتعثر له صلة بما يسمونه باعتراض العدم والملكة، لكن ابن القيم أجاب بجواب خارج مسألة ايش اعتراض العدم والإكهام. فلا هم من الجواب الذي عندنا بين أيدينا كما نقله ابن القيم وكما نقل الشارع عفوا. فهنا يعني كلام القيم في غاية الأهمية من جهة ماذا؟ لاحظ ماذا قال ابن القيم. قال لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن لحقيقة قائمة بنفسها. يقول إذا أنتم أنكرتم أن الله تعالى لا يصب علو معنى أنكم إيش نفيتم ماذا؟ نفيتم الرب سبحانه وتعالى. وهذا الذي قاله ابن القيم والذي قاله الأئمة الكبار كابن المبارك. المبارك عنده دراية بمذهب أن التعطيل ومن أهل خراسان كما لا يخفى، والتعطيل إيش ظهر إيش في بلادهم. فكان ابن المبارك وغير من الأئمة المتقدمين يعني ينصون على هذا أن هؤلاء القوم يقولون ليس في السماء إله. فهذا إنكار إيش؟ إنكار ماذا؟ إنكار لحقيقة الرب سبحانه وتعالى. فالذي ينكر العلو هو ماذا؟ هو منكر إيش لحقيقة الرب سبحانه وتعالى. وهذه عبارة ابن القيم نفسه لما قال لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها. فأنتم إذا أقررتم بأن الله تعالى ذاته موجودة وأن حقيقة قائمة بذاتها، فهذا يعني إذا أقررتم بهذا الأمر البدهي الفطري العقلي الضروري أن ذات الله موجودة، فهذا يعني يستلزم ماذا؟ أن تقروا بإيش؟ أن تقروا بالعلو والفوقية. نعم. فهو الآن لما إذا كان الله موجود إذا أين سيكون موجود؟ يكون في العلو ولا في السفول؟ نعلو فطرة وعقلا أن العلو هو صفة الكمال، والسفول هو صفة إيش؟ النقص والعيب. أما اعتراض العدم المالكة بس من باب الهامش كما يقال، لما يعني يقول في اعتراض يقول كأن الله تعالى يعني لا، يقول كلام سلم أصحاب الاعتراض هذا، يقول كأن الله تعالى لا يقبل لا العلو ولا إيش ولا السهول، لا يقول أنه لا نسلم نقابل إيه. فهذا الاعتراض اعتراض العدم المالكة اعتراض يعني مردود. وهذا الصلاح اصطلحوا عليه كما قال شيخ الإسلام يعني المصطلحات الاصطلاحات اللفظية يعني لا يحتج بها إيش إنكار إيش الحقائق العقلية الشرعية. هذا أمر. والأمر الآخر أنه الآن يعني يجب أن تنبه إليه أنهم لما يقولون انتبه لما يقولون الله تعالى ليس قابلا أن يكون في العلو ولا في السفول، الواقع هذا أعظم انتقاصا مما لو قال إيش أن الله تعالى إيش يقبل العلو والسفول. يعني الشيء الآن إما أن يكون في أعلى وما أن يكون في أسفل، صح لا؟ يعني هما أمران. فكون يقول الله تعالى لا يقبل العلو ولا السفول هذا أعظم الممتنعات، هذا أعظم الممتنعات. فأنت الآن عندك الآن شيء يقبل العلو والسفول، يعني يقبل في نفس الوقت هذا ممتنع، لأن شيء إما يكون أعلى وإما لما يقول يقبل العلو ولا السفول هذا إيش أشد امتناعا. طيب بعد كلام القيم الذي يعني قرأناه ينتهي كلام القيم عند قوله فكيف إذا انضم إلى ذلك شهاد عقول سليمة والفطر المستقيمة، هذا كله من مختصر الصراق. قال بعدها والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نواة. هذه النواع في الواقع هي موجودة في إعلام وقعين. يعني الآن الكلام لي في الأدلة مأخوذ بالنص من إيش؟ من إعلام الموقعين لابن القيم. وكما ذكر ابن القيم هي 18 نوعا، وهذا واضح من خلال ايضا النقل. لاحظ هي انواع ما هي افراد، يعني النوع تجد ايش يضم ايش يضم افرادا كثيره. وسياتي كلام الشيخ الاسلام اللي نقل الشارع وكلام القيم ان افراد الادله تصل ايش الى 1000 دليل ادله العلو. طيب نبدا بكلام ابن القيم الذي نقله الشارع عليه رحمه الله. كنا هذا في الجزء الثاني، نعم إعلام القيم صفحة 300 فما بعدها، الجزء الثاني صفحة 300 فما بعدها. طيب قال التصريح بالفوقية، هذا واضح ذكر مجرد الأداء، نعم التصريح بالعروج. قال التصريح برفع بعض المخلوقات إليه بل رفعه الله إليه، وقوله سبحانه وتعالى عن عيسى إني متوفيك من باب الفائدة. يعني هنا الوفاة بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن الوفاة في لغة العرب لها عدة معاني، فتطلق الوفاة على الموت كما هو معروف، وتطلق على إيش على النوم، وتطلق على ماذا الوفاة إيش قبض الروح، القبض والاستفاء بالروح والبدن، وهذا هو المعنى هنا في هذا الموطن. فقوله إني متوفيك أي قابضك بروحك إيش وبدنك. ولا يمكن أن نقول الوفاة هنا إيش هي الموت، لأن هذا إيش